خلاك تصاحبني وتسمى الشدة بتسلم عشان بتبين الراجل. إذا كنت راجل إذا كنت راجل ما بتزعل إلا بالراجل. شغل الدنيا زمان شغل الدنيا زمان تهجم بيه بالتين تهجم بيه بيت الراجل في دقيقي. أنا لما في دقيقي انسحب راجل وأرى راجل. انا شايفك من بعيد عمال تعيد وتصيد مفيش تحت عفية. انا قلبي سكة حديد. انا شايفك من بعيد عمال تعيد وتصيد مفيش تعيش عليا. انا قلبي سكة حديد. انا شايفك من بعيد عمال تعيد وتصيد مفيش تحت عفية. انا قلبي سكة حديد. انا شايفك صاحبني وتسمى بيه خلقه جميع الناس كلها بيه الشده بتسلم عشان بتبين الراجل اذا كنت راجل اذا كنت راجل ما بتزعل الا بالراجل شكل الدنيا زمان شكل الدنيا زمان ده كان بيت الزين ده كان بيت الراجل في دقيقي انا لما في دقيقي انسحب راجل ورا راجل انا شايفك من بعيد